يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. قال ادعو الله عليه. قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة, كنت أمير على البصرة. شوف, ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة, لأن الأمير بصدد أنه لا حسيب عليه ولا رقيب, احتمال يدخل في ذمته شيء بقصد أو بغير قصد, فأنت عسى أن تنجو كفافا. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه, حديث البيعة, بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره, يعني على جميع الأحوال. وبالإنسان يبايع فيما يحلو له ويرضيه ويتخلف إذا كان الأمر لا يحلو له ولا يرضيه, إن أعطي وفى وإن لم يعط غدر, لا ونقض. على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف الله لوم تلائم, يعني هذا لا يعارض هذا, بل لا بد من نصيحة ولي الأمر ولا بد من الإذعان والطاعة والسمع على جميع الأحوال. والحد المحدد في الشرع ما لم تروا كفرا بواحا, معروف. بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها, في رواية فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه, يطحن لدور من دوران الحمار بالرحاه, فيطيف به أهل النار. تعجبون, يستغربون, كيف يأتي هذا, يجتمعون عليه, كيف كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, إيش اللي جابك هنا؟ فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك, ما الذي أتى بك, ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول لهم إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا إيش؟ نعم. هذا خطر عظيم, كم الإنسان يأمر وينهى ويوجه وينصح بعد الناس عما يقول, لكن أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون غير متلبس بمعصية, بل عندهم أن الجهة منفكة, الجهة منفكة, عليك أن تؤدي ما أمرت به من أمر وما كلفت به من إنكار, من رأى منكم منكرا فليغيره, ومع ذلك أنت مؤاخذ بما تفعل من المنكرات. وإلا لو اشترط العصمة لتعطل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام, شعيرة من شعائر الإسلام. على حد تعبيرات المعاصرين يقولون الأمر والنهي صمام الأمان, وبه يدفع الله جل وعلا الشرور, لأن المنكر إذا ظهر ولا يوجد من ينكره عمت العقوبة الجميع, لكن إذا وجد من ينكره ارتفعت هذه العقوبة. وليس هذا بمبرر مثل هذا الكلام لأن يقع الناس في أهل الحسبة, يقولها شوف يطحن في النار وهو يأمر ينهى, ما كل من يأمر ينهى صادق. صحيح, ما كل من يأمر ينهى صادق, لكن الأمر والنهي لا بد منه. وليسوا بمعصومين, وليست أخطاؤهم لأكثر من أخطاء غيرهم, يعني قد يقول قائل من السفهاء الذين يكتبون أشوف يأمر وينهى من أهل الحسب ويطحن في النار كما قال، لو جلس البيت أفضل. لا يأمر ولا ينهى، يقول لا ما هو صحيح، عليه أن يأمر وعليه أن ينهى، وعلى المأمور أن يأتمر وعلى المنهي أن ينتهي، وحساب جميع على الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا عثمان بن الهيثم البصري مؤذنها قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن الحسن البصري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام وقعة الجمل التي كانت بين علي وفاطمة رضي الله عن الجميع، وكانت فاطمة على جمل فنصبت الوقعة إليه، وعائشة نعم كانت بين علي وعائشة رضي الله عنه. يقول: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، الجمل هذا جمل عائشة كانت على جمل فنسبت الوقعة إليها، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا فارس الدولة دولة فارس بلاد فارس ملكوا ابنة كسرى، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن فارسا ملكوا ابنة كسرى بعد موته اسمها بوران موت الله، وكسرى اسمه شيرويه ابن أبرويز ابن هرمز، لما ولوا ابنته قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة موت الله، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن كانت واليا عليهم أو في حكم القاضي الوالي ممن يحكم بين الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم كالقاضي، لن يفلحوا إذا فعلوا ذلك. هذا خبر عمن لا ينطق عن الهوى متضمن حكم شرعي، وهو أنه لا يجوز أن تولى المرأة، والمقصود بذلك الولايات العامة. لا يقال ليش تصير مديرة مدرسة، ليش تصير ربة بيت، ليش تصير مديرة صيف، المقصود بذلك الولايات العامة. المقصود بذلك الولايات العامة، فلا يجوز للمرأة أن تتولى ما فيه فصل بين الناس كالإمارة والقضاء بذلك. واستدل به أبو بكرة أن أصحاب الجمل لن يفلحوا، وهي أم المؤمنين، فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال أبوها. ومع ذلك استدلالا بعموم الحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح أصحاب الجمل. وهذا الكلام يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عنه بما لا شك فيه ولا ارتياب في أصح الكتب، ويأتي من يأتي ممن ينتسب إلى العلم والدعوة مع الأسف الشديد ويقول الحديث ليس بالصحيح. لماذا؟ قال: لأن الواقع يرده، الواقع يرده. كيف الواقع يرده؟ غاندي حكمت الهنود وثاتشر ضبطت الانجليز وجولدا مائير هزمت العرب، وترد النصوص بهذه الطريقه. ومن قال لك ان اولئك افلحوا؟ وما معنى الفلاح في نظري؟ فتنه، هذا مفتون نسال الله العافيه. الذي يرد النصوص الصحيحه الصريحه بهذه التوجيهات هذا مفتون نسال الله السلامه والعافيه. المقصود أن عرفنا وجهة نظر أبي بكر واستنباطه من الحديث أن أصحاب الجمل لن يفلحوا، وإن كان فيهم من فيهم من خيار الصحابة، طلحة والزبير وعائشة من خيار الأمة، ومع ذلك الفتن إذا بدأت توقف خيار الناس شاءوا أو ما بغوا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وقد كان بايع علي رضي الله عنه بمشورة عائشة، بايع علي رضي الله عنه بمشورة عائشة، في مسألة شخص مختلف في بيعته، لا، لما سار طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام عائشة إلى البصرة، سبب المسير الأمر المهول الذي صار سببا في مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم، علي بويا حتى من قبل هؤلاء الذين خرجوا عليه هم خيار الناس، لكن حصل أمر عظيم طالبوا به طلبا لدم عثمان رضي الله عنه، خرجوا في 3000 وانضم إليهم في طريقهم، خرجوا من مكة والمدينة 3000 وانضم إليهم جموع من الناس، فلما نزلت عائشة رضي الله عنها ببعض مياه بني عامر نبحت عليها الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. فقالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ علم من أعلام النبوة. وعند البزار من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثير، وتنجو بعدما كادت، يعني كادت أن تقتل. الإخوان، هؤلاء لا ينقصهم دين، بل هم خيار الأمة، ولا ينقصهم علم، ولا ينقصهم عقل، لكنها الفتن. فإذا بدأت الفتن صار الحليم حيران، صاحب العقل الراجح والدين المتين لا شك أنه تغطي عليه بعض عقله وعلمه وحلم هذه الفتن إذا ناجت الفتن. فعلى كل مستطيع في إطفاء نار الفتن يجب عليه وجوب أن يسعى بقدر استطاعته لإطفائها وإخمادها، وعلى من يثيرها ويؤججها ويبدأها كفل عظيم ممن يذهب بسببها. وليس معنى هذا أنه يخرج من الدين، هؤلاء خرجوا وبقوا هم خيار الناس، طلحة بن عبيد الله من أهل الجنة، الزبير بن العوام مشهود له بالجنة، وعائشة زوجته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. لا يعني هذا أنهم يخرجون من الدين، لا، لكنها الفتن، نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعدا المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمع إليه أو فاجتمعنا إليه. قال أبو مريم: فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، وإنها ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذا إنصاف. إنصاف مع الخصم، اعتراف بما له وما عليه، عدل في الحكم وإنصاف في الرأي. ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ما قال هذه خارجية خرجت على ولي الأمر. لا شك أنها رأيها مرجوح، وإن بنت ذلك على اجتهاد، لكن الكفة مع علي رضي الله عنه وأرضاه. ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم اختبركم بها. وهذا بالإنصاف عمار، حيث أنها وإن خرجت على الإمام لم تخرج عن دائرة الإسلام، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. هل تطيعون الله سبحانه وتعالى بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، أو تطيعونها؟ يعني تزداد الفتنة إذا كان الطرفان متقاربان، تزداد الفتنة. أما إذا كان طرف في السماء وطرف في الأرض، ما أنا فتنة. نعم، الأمر يعني ما يشتبع على أحد، لكن إذا صار في الأطراف مثل هؤلاء فتنة. ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم أم هي. هي خرجت بتأويل سائر، خرجت بتأويل، ما خرجت عناد. وطلحة والزبير بايعا وخرجا بهذا التأويل. لا شك أنه يحز في كل نفس كل مسلم أن يقتل مثل عثمان على وضع عثمان، وهو إمام المسلمين ولا أحد ينتصر له، ولا يستطيع المهاجرون والأنصار من خلاص. وهذه فتنة. ويحز بكل نفس تجعل تغطي هذه الفتنة ما عند الإنسان من علم وعقل وحلم. لكن يبقى أن الحكم الشرعي ثابت، لا تغير مثل هذه الأمور وإن عظمت. تلزم جماعة المسلمين وإمامه، هذا الحد. إلى أي حد نلزم جماعة؟ إلى أن ترى الكفر البواح. مسألة ما هي فوضى، مسألة مضبوطة بضوابط شرعية. ثم قال رحمه الله تعالى: باب. وهذه الترجمة باب، وهي بدون ترجمة، هذا الباب بدون ترجمة، ولا يوجد كلمة باب عند أبي ذر. وإذا يقول الشراح والصواب حذف كلمة باب، لأن الحديث اللاحق طرف من الحديث السابق، فالفصل بينهما بباب غير مناسب. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا ابن أبي غنية عبد الملك بن حميد عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل شقيق بن سلمة قام عمار بن ياسر على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها ومن معها إلى البصرة، وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم، يعني به وامتحنتم. ثم قال رحمه الله: حدثنا بدل بن المحبر اليربوعي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول دخل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري نسب إلى بدر لأنه نزل بها ولم يشهد الوقع في قول الجمهور وإن أثبته البخاري بمن شهد بدرا. وأبو مسعود على عمار بن ياسر حيث بعثه علي رضي الله عن الجميع إلى الكوفة أو إلى أهل الكوفة يستنفرهم يطلب منهم الخروج إلى البصرة، فقال أبو موسى وأبو مسعود يا عمار ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت، أنت في عافية تدخل في مثل هذه الفتن وتسارع وتذهب مندوب تطلب المدد من أهل البصرة وخروج من أهل البصرة، ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت. ماذا قال عمار؟ فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. هذا اجتهاد. هو اجتهد رضي الله عنه ومعه نصوص ومعه إمام المسلمين وأمير المؤمنين وامتثل، فقاتل التي تبغي، معه نصوص وهما أيضا كانا مجتهدين. لماذا؟ لأن الحرب بين المسلمين، فإذا دخلت بنفسك أو دخل أحد من مشورتك وهذا الداخل أو أنت قتلت مسلم تلطخت بدم مسلم وأنت في عافية، هذه وجهة نظرهم، فالمسألة اجتهادية عندهم، وإن كانت الكفة الراجحة مع علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على أن كل من الطائفتين كان مجتهدا يرى أن الصواب معه. يقول ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر، وهو يقول ما رأيت منكما منذ أسلمتما أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. هم يلومون على الإسراء وهو يلومهم عن التباطؤ. وكساهما حلة حلة، الضمير يعود على من؟ يعني عمار كسى أبو مسعود أو موسى؟ لا، ليس الأمر كذلك. أبو مسعود كسى عمار وكسى أبا موسى على ما سيأتي صريحا في الجوة التي تليها. نعم، ثم راحوا إلى المسجد يعني إلى صلاة الجمعة، كأنه رأى عمار وهو الذي يتولى الخطبة ثوبه ليس بمناسب لأن يتصدر الناس تولى الخطبة ويقف أمامهم، فكساه حلة حلة، وإحراج أن يأتي عمار وأبو موسى حاضر معهم، فكساهما معا، وكان أبو مسعود موسرا على ما سيأتي. ثم راحوا إلى مصر، ثم قال الإمام رحمة الله عليه حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان الأثقي مروزي عن أبي حمزة محمد بن ميمون اليشكري عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة أبي وائل قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود لعمار ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه، لقلت فيه، يعني ذكرت شيء مما يحط من قيمته وقدره غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب يعني أشد عيبا عندي من استسرارك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود، هذا بيان لللفظ المجمل السابق، فقال أبو مسعود: وكان موسرا يا غلام هات حلتين، يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة، اذهب به إلى صلاة الجمعة، الجمعة ينبغي أن يلبس لها الثياب الجميلة النظيفة التي ليس فيها سرف ولا خيلاء ولا فيها شيء مما نهي عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال تعلق بالدرس الماضي، يقول: بناء على شرح الأمس عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، يتبادر على الذهن سؤال: أين الجيش الذي قاتل علي رضي الله عنه في موقعة الجمل وكذلك في موقعة الصفين عن حماية عثمان رضي الله عنه عندما حوصر في بيت الإمارة؟ أين الجيش الذي قاتل علي؟ يقول: أين علي رضي الله عنه؟ إذا وقعت مثل هذه الفتن لا تسأل بأين، لا تسأل عن لا عن أين ولا بأين، إذا وقعت الفتن ليقضي الله من كان مفعولا، وإذا تيسرت الأسباب أسباب الفتن فالخلاص منها وحسمها في غاية الصعوبة إذا بدأت، فهي تبدأ فتية شابة ثم تنتهي عجوز هارمة كما تقدم بالأمس. فليس للسائل أن يقول: أين علي، أين طلحة، أين الزبير، أين عائشة، هذه فتن. أقول: هذه فتن إذا بدأت صار الحليم حيرانا، صار الحليم حيران، حينئذ يصعب حلها والخلاص منها. نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا، إذا أنزل الله بقوم عذابا، جوابه في الحديث: أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عثمان العتكي المروزي المعروف بعبدان، يروي عنه باسمه ولقبه، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي، قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه، نعم أخبرنا يونس عن الزهري، أخبرنا يونس عن الزهري، قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا، يعني إذا عمهم الله بعذاب لظهور المعاصي وفشو المنكرات، استحق الناس العذاب العام، نسأل الله العافية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قيل له: أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وهؤلاء الصالحون يبعثون على نياتهم، يعمهم العقاب فيموتون مع الناس لكنهم يبعثون على نياتهم. فإذا جهر الناس بالمعاصي من غير نكير أصاب الجميع العذاب ثم بعثوا على نياتهم. إن كانت صالحة هذه النيات فالعقبة صالحة، وإلا فسيئة، فذلك العذاب طهرة للصالح تكفير لما حصل منه من تفريط بالأمر والنهي، ونقمة على الفاسق. أخذ ابن حبان والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الله تعالى إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم. وفي السنن الأربعة من حديث أبي بكر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس المنكر، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. هذا يبين أهمية الأمر والنهي، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع به العذاب، وأنه سبب تفضيل هذه الأمة وخيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لأنكم عرب، نعم، لسبب واحد، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولماذا نعين بنو إسرائيل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. هذا أمر في غاية الأهمية، حتى عده جمع من أهل العلم سادس الأركان الأمر والنهي. وهذه الفئة المكلفة بهذا الأمر الذين هم أهل الحسبة من قبل ولي الأمر، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يرفع بسببهم العذاب، لكن قد لا يسقط بهم الواجب لكثرة المنكرات، فيتعين على جميع من رأى منكر أن يغيره ولا يعتمد على أهل الحسبة. كل شخص، كل مسلم يتجه إليه الخطاب من المكلفين مكلف بقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. تغيير لا بد منه، لكن على حسب القدرة والطاقة، بيده، مرتبة أولى بيده، وهذا يستطيعه بالنسبة لعموم الناس ولاة الأمور، وبالنسبة لمن تحت اليد من النساء والذراري والأتباع يستطيع أن يغيره ولي الأمر الخاص. ومع ذلك ينتقل فيه إلى مرتبة الثانية وهي اللسان، على الإنسان أن يغير إن لم يستطع بيده فبلسانه، فبلسانه، واللسان بالأسلوب المناسب بالطريقة التي لا تثير ولا يترتب عليها منكرا أعظم، يستطيع الإنسان أن يغير كثير من المنكرات. ولو تتابع الناس على الإنكار لما تتابع أهل المعاصي على عصيانهم، لا خفت هذه المنكرات بل انقطع دابرها، لكن تواطأ الناس على السكوت، وهذه ضرائب السكوت، ينتشر المنكر بحيث يكون مما عمت به البلوى. لكن لو كان الأمر أول ما بدأ أنكر، ثم ظهر ثانية أنكر، وثالثة، وهكذا، بحيث لا يراه مسلم إلا أنكره، ما انتشرت المنكرات إلى هذا المستوى، ما ظهرت الفواحش إلى هذا الحد. وماذا نجني من المواطعة على السكوت؟ نجني العقوبة العامة، نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين وغيرهم، ثم بعثوا على أعمالهم، كل يبعث على ما مات عليهم من نية وعمل. والناس إزاء المنكرات على ثلاثة أقسام كما بين الله جل وعلا: منهم من يقع في المنكر، ومنهم من ينكر، ومنهم من يسكت. أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، ولا شك أن المنكر سالم. القسم الثالث الذي سكت، يقول بعض السلف أنهم سكتوا فسكت عنهم، سكتوا فسكت عنهم، أنجينا الذين ينهون عن السوء، هؤلاء الذين ينهون، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. بقي صنف ثالث وهم سكتوا، يقول بعض السلف سكت عنهم، والصحيح أنهم هؤلاء الذين سكتوا مع القدرة على الإنكار ظلموا، هؤلاء الذين سكتوا مع القدرة على الإنكار مع الذين ظلموا، لأن عدم إنكار المنكر ظلم. فهم داخلون في الظالمين. الحديث فيه التحذير، التحذير الشديد والوعيد الأكيد بالنسبة لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن، كيف بمن داهن، فكيف بمن رضي، فكيف بمن أعان. يعني يسر أسباب انتشار المنكر، هذا أمره أعظم، هذا شريك. فكيف بمن برر وجود المنكرات. نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد هذا يقول الإمام رحمة الله عليه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. يقول: حدثنا علي بن عبد الله عن ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة حدثنا إسرائيل بن موسى أبو موسى البصري قال سفيان: ولقيته بالكوفة. سفيان لقي إسرائيل بالكوفة، جاء إلى عبد الله بن شبرمة، عبد الله بن شبرمة القاضي، قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر، جاء إلى القاضي فقال له: أدخلني على عيسى. على عيسى ابن موسى ابن محمد ابن أخي المنصور، وكان أميرا على الكوفة الذاك، يطلب من القاضي أن ييسر له الدخول على الوالي. من أجل إيه؟ من أجل ينكر عليه رحمه الله. فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، من أجل أن أعظه. أعظه منصوب ولا مرفوع؟ فأعظه منصوب بإيش؟ نعم، يصير مجزوم، نوقع في جواب الطلب صار مجزوم بأن الواقع بعد فاء السببية المتعقبة للطلب، المتعقبة للطلب. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل، ما مكنه من الدخول على الأمير، خاف على إسرائيل من بطش عيسى، لأن إسرائيل كان رحمة الله عليه يصدع بالحق، فربما لا يتلطف في الوعظ، تحمله الغيرة على أن لا يبحث عن الأسلوب المناسب، غيرته، فيبطش به عيسى لما عنده من حدة الشباب وعزة الملك، فلم يفعل. قال إسرائيل: حدثنا الحسن البصري. كلام هذا في القرون المفضلة، كلام هذا متى؟ هو في آخر الزمان، في القرون المفضلة. فعلى طالب العلم إذا أراد أن يأمر أو ينهى أو ينكر أو يعظ أو أراد أن يغير عليه بالأسلوب المناسب الذي لا يترتب عليه مفاسد، وليتوقع الأذى الطريق ليس بالأمر الهين، طريق الأنبياء، الأنبياء منهم من قتل، لكن قتل الأنبياء عظيم، وقرن معه قتل الذين ها نعم الذين يأمر الناس بالقسط. قال إسرائيل حدثنا الحسن البصري قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية ابن أبي سفيان بالكتائب جمع كتيبة طائفة من الجيش، وكان ذلك بعد قتل علي رضي الله عنه، قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي، يعني لا تدبر بل تثبت عند القتال حتى تدبر أخراها، وهذا يختلف الشراح بمعناه، حتى تدبر أخراها يعني خصومه، أو أنه يدبر آخر فرد منها أو آخر مجموعة منها التي لا تطيق الثبات، وأما البقية يثبتون حتى يقتل. قال معاوية لعمرو من لضرار المسلمين، يعني إذا كان الأمر كذلك فمن لضرار المسلمين، ولا شك أن معاوية رجل عاقل داهية، يعني مع هذه الظروف التي يعيشها ظروف حرب يفكر بضرار المسلمين، فإذا قتل الآباء من للضرار من النساء والأطفال، وفيه اهتمام معاوية رضي الله عنه بضرار المسلمين، ولا يقول قائل إذا كان فيه هذا العطف وهذا الحل لماذا يدخل في هذه الحروب، ويرى أنه على الحق، يرى أنه لا بد من المطالبة بدمع عثمان، وإن كان رأيه مرجوحا رضي الله عنه الجميع، والراجح هو قول علي رضي الله عنه ورأيه. فقال عمرو أنا، يعني أكفلهم، وهو بذلك يحرض معاوية على متابعة القتال. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة، فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه، أي نلقى معاوية فنقول له الصلح، أي نطلب منه الصلح. قال الحسن البصري ولقد سمعت أبا بكرة نفيع بن الحارث قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن بن علي فصعد المنبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، والمراد بالابن ابن البنت السبط، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، طائفة الحسن وطائفة معاوية، وهكذا وقع. ففي الحديث علم من أعلام النبوة، وفيه أن السيادة لا تنال إلا بواسطة النفع العام، السيادة من كانت فيه مصلحة عامة للأمة يستحق أن يلقب بالسيد، لما حقن دماء المسلمين استحق هذا اللقب، هذه مصلحة عامة، والآن يطلقون السيد على أرذل الناس وأرذله، كل الناس سيد، وبعض الناس يطبع الخطابات مطبوعة السيد فاسد، مع أنه جاء النهي عن إطلاق السيد على الفاسق، لا يجوز أن يقال أن الفاسق سيد. متى استحق الحسن بن علي السيادة إن ابني هذا سيد؟ استحق بهذا الأمر العظيم الذي حقن به دماء المسلمين، فمن نفع الناس نفعا عاما لا شك أنه يستحق السيادة. ثم قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمرو بن دينار أخبرني محمد بن علي ابن الحسن بن علي المعروف بالباقر أن حرملة مولى أسامة بن زيد أخبره قال عمرو بن دينار: قد رأيت حرملة يعني المذكور مولى أسامة بن زيد يعني أدركته ليؤكد أنه سمعه منه بغير واسطة. قال: أرسلني أسامة بن زيد من المدينة إلى علي رضي الله عنه بالكوفة يسأله شيئا من المال. شو العلاقة بين أسامة وعلي والحسن والحسين؟ أسامة بن زيد مولى وهؤلاء سادات الأمة، شو العلاقة بينهم؟ نعم بلى، وضع الحسن على فخذه الأيمن وأسامة على فخذ الأيسر، بينهم ارتباط، ومولى القوم منهم، وأسامة حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، فبينهم ارتباط وثيق. قال: أرسلني أسامة يعني من المدينة إلى علي بالكوفة يسأله شيئا من المال، وقال أسامة إنه يعني عليا سيسألك الآن. عن إيش؟ هذا جالس بالمدينة أسامة بن زيد، وهذا مبتلى بحروب ومرسل يطلب مال، يسألك وين تطلب مال، لماذا لا يأتي المساعدة؟ وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك، يعني عن مساعدتنا في الجمل وصفين وغيرهما، ما الذي خلفه؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك. الموافقة تامة لعلي رضي الله عنه، ولكن هذا أمر لم أره، أمر لم أرى، لم يرى القتال بين المسلمين ولا يرى الدخول فيه، يرى أن هذه فتنة قتال بين المسلمين، ولا يريد أن يتلطف بدم مسلم مهما كان المبرر. وهذا بعد أن عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام في قتل شخص يقال له مرداس بعد أن قال لا إله إلا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ صحيح، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته، ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ ومن ذلك الحين ودماء المسلمين في نفس أسامة لها شأن عظيم، والأمر كذلك. ويبقى أن المسألة مثل ما ذكرنا، إذا تترجح كفة أحد الفريقين فالمتعين العزلة، إذا ترجحت لأن كان هناك إمام للمسلمين وجماعة وأراد شخص أو أشخاص ولو كان من خير الناس بتأويل سائر أن يخرج على هذا الإمام الذي استتب له الأمر ولزم طاعته ولو كان من خير الناس، فإنه حينئذ لا بد من، إن لم يرغب الصلح وإن طائفتان منهم من اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا المتعين. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فالبغاة يجب قتاله، ولو ترك البغاة باعتبار أنهم مسلمون، نعم بحجة أنهم مسلمون ترك البغاة ما استتب أمن إطلاقا، الملك كل يريده. الملك كل يريد. ولولا ما ورد في ذلك من النصوص التي تشدد في إراقة دماء المسلمين من جهة، وفي حفظ حق ولي الأمر لحفظ حقوق المسلمين من جهة أخرى، كما كان الأمر كما هو عليه الآن. الأمر مضبوطة ضبطا متقنا في الشرع. فقل له يقول لك لو كنت في شبك الأسد لأحببت أن أكون معك، كناية عن تمام الموافقة، ولكن هذا يعني القتال بين المسلمين أمر لم أراه، فلم يعطني شيئا. علي رضي الله عنه نفس الشيء، أنا أجلس بالمدينة ويطلب مال الناس حروب، فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين، يعني لما بينهما من سابقة، وعبد الله بن جعفر، فأوقروا لي راحلتي، أوقروا لي راحلتي من الثياب وغيرها، حملوا الراحلة من العطاء لأسامة بن زيد. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب السختياني عن نافع مولى بن عمر قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه جماعته الملازمين لخدمته حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينصب لكل غادر اللواء ليشهر به بين الخلائق يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله. يعني على شرط ما أمر الله به ورسوله من بيعة الإمام بايعنا يزيد، لا شك أنه صاحب فسوق، ليس على الجادة، رجل فاسق، لكن هل هذا مبرر لخلعه؟ لما خلع أهل المدينة يزيد له فجور وفسوق، فهل فسق الإمام مبرر لخلعه؟ وما النتيجة التي حصلت من جراء خلعه؟ ما النتيجة؟ تأتي النتائج. أهل العلم يختلفون في لعن يزيد. الإمام أحمد في رواية لا يرى بذلك بأس، حتى قال له ابنه: لما لا تلعنه؟ قال: وهل رأيت أباك لعانا؟ المقصود أن مثل هذا ما لم يرى الكفر البواح لا مبرر شرعي للخروج ولا مبرر شرعي للخلع. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر اللواء ليشتهر به يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله، يعني على شرط ما أمر به من بيعة الإمام، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. وفي المسند وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله عز وجل أن يبايع الرجل رجلا على بيع الله ثم ينكث بيعه، هذا من أعظم الغدر، صلى الله عليه وسلم. وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، يعني من ولده وحشمه الذين سبقت الإشارة إليهم، يقول ابن عمر وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، يعني يزيد، ولا بايع أحدا في هذا الأمر إلا كانت الفيصل المقاطعة بيني وبينه، ففيه وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة على ما عنده من فسوق، على ما عنده من فجور، على ما عنده من ظلم، ما لم يرى الكفر البواح، هذا الحد الفاصل. ومع رؤية الكفر البواح لا بد من القدرة على التغيير، وإلا إذا لم توجد القدرة عرض دماء المسلمين للإهدار، صاروا طعاما للسيوف من دون فائدة. فإذا وجد الكفر البواح ووجدت القدرة على التغيير حينئذ خير، أما إذا لم يرى الكفر البواح مهما بلغ من الفجور من الفسوق من الظلم لا يجوز نزع الطاعة منه، لا تجوز مخالفته إذا لم يرى الكفر البواح. إذا رؤي الكفر البواح ينظر أيضا، يجوز الخروج عليه لكن مع القدرة. ففي ذلك وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار، وأنه لا يخلع بالفسق. ولننظر نتيجة ما ذكر من نقض بيعة يزيد، ما الذي حصل؟ أن يزيد عنده فجور عنده فسوق، مولا على خيار الناس، على الصحابة والمهاجرين، على الصحابة من المهاجرين والأنصار، يعني من بقي منهم. نعم، ما الذي حصل نتيجة هذا الخلع؟ ما ذكر من نقض البيعة، من استباحة المدينة، استبيحت المدينة وقتل من أخلاط الناس أكثر من 10,000، منهم جمع من حملة القرآن، وجالت الخيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن المدينة خلت من أهلها، وبقيت ثمارها للعوافي من الطير والسباع، وكان ذلك سنة 63. هذه نتيجة الخروج على الأئمة، هذه نتيجة الخروج على الأئمة. وكم من أمير تمنى الناس زواله، كم من أمير تمنى الناس زواله، بل قام الناس عليه وأطاحوا به فصاروا يبكون عليه أشد البكاء. في القديم والحديث، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والله المستعان. على كل حال، مطابقة الحديث للترجمة من حيث أن الذي ينقض البيعة قال في الغيبة خلاف ما قاله في الحضور، الترجمة باب إذا قال عند قوم شيء ثم خرج فقال بخلافه، عند القوم بايع فلما خرج نقض البيعة، هذا وجه المطابقة. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع حناط عن عوف بن أبي جميل الأعرابي عن ابن هال سيار بن سلامة قال لما كان ابن زياد، قال لما كان ابن زياد يعني عبد الله بن زياد ومروان بن الحكم بالشام، ووثب ابن الزبير بمكة وأتى ابن الزبير بمكة، يعني خرج على يزيد، ووثب القراء بالبصرة. القراء من هم؟ الخوارج. ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي. سلامة أبو المنهال سيار بن سلامة يقول انطلقت مع أبي سلامة إلى أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي، قال دخلنا حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية غرفة من قصب في يوم شديد الحر، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يستدرج في الحديث، يستطعمه الحديث، يطلب من الحديث التدريج. فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، على قبائلها، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم من ذلك كله بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ بكم ما ترون من العزة والكثرة والهداية، يعني خلاف ما تقدم، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إذ ذاك، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام، يعني مروان بن الحكم، والله إن يقاتل إلا على الدنيا، يعني لما كان الاجتماع على الدين والدنيا لا ينظر إليها لعلمهم بحقيقتها وأنها دار ممر وأنها لا تستحق كل هذه النزاع والتشاحن وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، أموركم مستقيمة مستقرة. وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام، يعني مروان، والله إن يقاتل إلا على الدنيا، لا يقاتل إلا على الدنيا. جاء أيضا في رواية أبي ذر وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله يقاتل إلا على الدنيا، يعني ابن الزبير، كل منهم يقاتل يريد الحكم، والحكم لا شك أنه مطلب من مطالب الدنيا، إلا إذا تعين على شخص وألزم به مثل هذا يرى أنه خدمة للدين وأهله، هذا لا يقاتل عدل. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه مثله لا يقاتل عدل، لكن في الجملة الملك من مطالب الدنيا ومما يتوصل به إلى أغراض الدنيا. فهذا الذي بالشام مروان بن الحكم يقاتل على إيش؟ والله يقاتل على الدنيا. ابن الزبير الذي بمكة يقاتل على الدنيا يريد الملك. غيره الذين بين أظهركم بالمدينة وغيرها من القرى في البصرة، كل هؤلاء يقاتلون على الدنيا. هذا من وجهة نظر أبي برزة. الذي لم يدخل في مثل هذه الأمور قد لا يقدر حقيقة الحال على وجهها، هو حكم على هؤلاء أنهم يقاتلون من أجل الدنيا، وقد يكون فيهم من يقاتل لإحقاق حق. يعني إذا قلنا مثل هذا في ابن الزبير مثلا قد يقوله قائل في علي رضي الله عنه إن يقاتل على الدنيا، قد يقوله في معاوية رضي الله عنه، مع أن كل منهم مجتهد في قتاله مجتهد في قتاله، ولذا لا يؤثم بل يؤجر الفريقان، لا سيما في مسألة علي ومعاوية رضي الله عنهما. نعم الإصابة مع علي ومعاوية معه مخطئون، لكنهم لا يحرمون أجر الاجتهاد، هذا المقرر عند أهل العلم. ومع ذلك الظاهر الذي يظهر للناس أن القتال من أجل الدنيا، كل يريد الملك لنفسه، هذا الذي يظهر للناس. ولذا حكم أبو برزة على هؤلاء أنهم يقاتلون من أجل، والله إن يقاتل على الدنيا، يعني على ما ظهر له بالقرائن، وإلا فالنيات الله أعلم بها. ووجه المطابقة للترجمة، الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين، كانوا يظهرون أن المقاتلة التي قاموا بها من أجل القيام بأمر الدين ونصر الحق، هذا الذي أظهروه، وهم في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. والترجمة إذا قال عند قوم شيء ثم خرج وقال بخلافه، يعني لو جاء مجموعة وساروا على إمام استتب له الأمر، نعم هناك مبررات، هناك تأويل سائغ، وهؤلاء يسمون في عرف الشرع إيش؟ بغاة. ساروا على الإمام وظاهر دعواهم أنهم يريدون إحقاق الحق، مع أنهم بغاة يريدون إحقاق الحق، هذا في الظاهر، والله أعلم بالبواطن، وقد يكونوا صادقين وإنما يحكم عليهم بظواهرهم. أبو برزة لما ظهر له من القرائن التي دلته على أن خروجهم وقتالهم من أجل الدنيا، وأيضا الذي يريد الحق ليس هذا طريق، أنت ممنوع من هذا العمل مهما كان المبرر ما لم يرى الكفر البواح، وإلا فأي فسق يصل إلى حد فسق يزيد. وليس هذا المبرر للخروج عليه، وليس هذا مبرر للخروج عليه كما تقدم في كلام ابن عمر وغيره. وإن اجتهد من اجتهد، وإن أراد الإصلاح من أراده، مثل هذا لا يبرر ما لم يرى الحد الذي حدده الشاهد، ما لم يرى كفر البواح الذي فيه من الله برهان. فوجه لومهم أنهم أظهروا أنهم يريدون القيام بأمر الله، وهم إنما أرادوا القتال لأجل الدنيا. ذكرنا مرارا أن الشخص قد يطلب ما هو مباح في أصله، أو يعمل عملا مباحا في الأصل، كأن يهاجر، كأن ينتقل من بلد إلى بلد يريد التجارة، يلام، نعم ما يلام، بحث عن زوجة في هذا البلد ما وجد، انتقل إلى بلد آخر يريد أن يتزوج، يلام ما يلام، وثيقة في حديث الأعمال بالنيات على سبيل الذم، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر. قد يهاجر من أجل الدنيا، وقد يهاجر من أجل الزواج، ويؤجر على ذلك، والسياق في الحديث سياق ذم، لكنه إنما ذم لأنه أظهر خلاف ما يبطل، أظهر للناس أنه هاجر لله، بحث عن زوجه ما وجد في هذا البلد، فأشاع في الناس أن هناك في البلد الفلاني أناس عباد أخيار يروح يتعبد معهم، وهو ما قصده هذا، نعم قصدها الزوجة. أشاع في الناس أن هناك من العلماء من يلازمهم وهم أولى من غيرهم بالملازمة وأحق، وهو يريد التجارة، فإذا أظهر خلاف ما يبطن جاء الدم، وإلا فالأصل أن الهجرة من أجل مباح مباحة. وذكرنا مثال، لو أن شخصا إذا بقي على أذان المغرب يوم الاثنين من كل أسبوع نصف ساعة، أخذ التمر معه والماء والشاي والقهوة وجاء للمسجد، صلى الصماط وانتظر، الأكل في المسجد مباح ما في شيء، نعم، وما صام، صلى الصماط وكل من دخل تفضل يا أخي تفضل، وانتظر الأذان، لما أذن قال بسم الله وأكل التمر وما صام، هذا يذم ولا ما يذم؟ هذا يذم بلا شك. وإن كان الأصل الأكل مباح والأكل في المسجد ما فيه إشكال، لكن ترتيب هذه الأمور ليدل الناس على أنه، ليظهر للناس أنه صائم، من هذه الحيثية يذم، وإلا فالأكل لا شيء فيه، والأكل في المسجد أيضا مباح. نعم خاصه اذا كانوا من الاخيار، يعني مثل ابن الزبير وغيره، نعم، اذا كانوا من اهل الفضل والخير. ابو برزه استدل بشيء، وهو انه وان كان ظاهره الصلاح، نعم، وقد نهي عن مثل هذا القتال لانه لم ير كفر البواح، نعم، نهي عن مثل هذا القتال دل على انه لا يريد الخير، هذا استنباط منه. فكونك منهي عن هذا القتال وتقاتل رغم أنك منهي عنه شرعا وتريد الخير، هذا القرين تدل على غير ذلك، ولا ما يمنع أن يوجد أهل الغيرة والخير لا يعجبهم الوضع ولا يصبرون على الضيم والظلم والأثرة، فيقول نريد إحقاق الحق، لكن تريد إحقاق الحق من وجهه يا أخي، لا من الوجوه التي نهي عنها، كل يريد الخير وكل يريد الإصلاح، لكن من مع الوجوه الشرعية والطرق المتاحة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن واصل بن حيان الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسرون الكفر ويظهرون الإسلام، واليوم يجهرون. يسرون الكفر فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، واليوم يجهرون، وهذه سنة إلهية أنه إذا قوي الحق اختفى الباطل، والعكس إذا ضعف الحق ظهر الباطل، فالمنافقون يخشون من سطوة الحق يسرون، لكن إذا ضعف الحق برزوا ونجم النفاق. إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسرون ابتمال الكفر فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، واليوم يجهرون. إذا جهر المنافق وش صار؟ نعم شو يصير؟ كافر. أيهم أعظم شر، المنافق ولا الكافر؟ أيهم أعظم شر؟ المنافق شره على نفسه، نعم، ضرره على نفسه أعظم، ولذا استحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار، لكن الشر إذا ظهر وأعلن تعدى ضرره إلى الآخرين، فيجهرون بنفاقهم ويطعنون في الدين وأهله علما. ولا شك أن هذا نتيجة ضعف الحق وأهل الحق. فاليوم يجهرون، كانوا يسرون واليوم يجهرون، كانوا يسرون لقوة الحق وضعف أهل النفاق في مقابل أهل الحق، واليوم لما ضعف الحق صاروا يجهرون به فيطعنون في الدين وأهله علما. هذا كلام من؟ كلام حذيفة رضي الله عنه، وما أشبه الليلة بالبارحة. يطعنون في الدين وأهله علنا، وذلك لضعف الحق وأهله. وهذا قال حذيفة متى؟ في القرن الأول، في القرن الأول. يعني فلا نستغرب أن يوجد مثل هؤلاء بين أنفسنا، لا نستغرب بعد هذه القرون، بعد أن طال العهد بالناس واندرس كثير من العلم، درس كثير من معالم الدين، وصار أمور الناس كلها موالاتهم ومعاداتهم ومؤاخاتهم كلها على أمر الدنيا. وإذا كان هذا ابن عباس يقوله في عصره في القرن الأول، ولقد صارت عامة مؤاخات الناس على إيش؟ على أمر الدنيا. عامة مؤاخات الناس على القرن الأول، فكيف بوقتهم؟ والله المستعان. هؤلاء الذين كانوا يسرون ويبطنون كفرهم صاروا يعلنونه ويظهرونه ويخرجون على الأئمة، ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة، بذلوا الطاعة بالبيعة. فخروجهم على الأئمة وشهرهم السلاح بوجوه الناس هذا خلاف ما بذلوه علنا، حتى حين بايعوا من بايعوا أولا وخرجوا عليه آخرا، قاله ابن بطال. على كل حال كلام حذيفة ظاهر وهو الواقع وهو الجاري على مر العصور والدهور، أنه إذا قوي الحق اختفى الباطل وأهله، وأخفى الناس ما عندهم من دخل ودخن ودغل، فإذا ضعف الحق برزوا، وهما كفتان، والدنيا والآخرة ضرتان كما هو مقرر عند أهل العلم. لا شك أنه إذا رجحت كفة خفت الأخرى، والصراع أمر لا بد منه. وطريق الجنة ليس بالأمر السهل، والجنة حفت بالمكاره، لا بد من أن يجد الإنسان في طريقه شيء، لكن إن صبر وصابر وترسم النصوص الشرعية ورسم منهجه على مراد الله عز وجل مثل هذا يصل، وهو على الطريق الصراط المستقيم. لكن إن تخبط يوم كذا ويوم كذا ويوم هذا في الغالب لا ينجح، لا في أمور دينه ولا دنيا. ثم قال رحمه الله: حدثنا خلاد يعني ابن يحيى السلمي قال حدثنا مسعر وابن كدام عن حبيبنا أبي ثابت الكوفي عن أبي الشعثة سليم بن أسود المحاربي، في أبو الشعثة ثاني اسمه إيش؟ جابر بن زيد. هذا أبو الشعثة سليم بن أسود المحاربي عن حذيفة بن اليمان قال: إنما كان النفاق يعني موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني لخفائه، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يعني الآن ما في نفاق خلاص، إذا جهر المنافق بكفره وأعلن كفره انتهى منه، لأن النفاق أن يبطن الإنسان خلاف ما يظهر، وهذا يظهر ويبطن شيء واحد، ما عنده شيء خالف الظاهر الباطن، فصار كافرا. ولذا قال: فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان يعني لظهوره. ثم بعد هذا قال رحمه الله: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حتى يغبط أهل القبور، معلوم أن الغبطة تمني ما مثل ما للغير من غير طلب أو تمني لزواله، حتى يغبط أهل القبور ذلك حينما لا يكون للحياة حلاوة ولا طعم، يعني وجود الإنسان وعدمه، بل عدمه أفضل، وحينئذ يتمنى الموت. والمسلم إنما يتمنى الزيادة في العمر ليعمر هذه الأيام والليالي بما يرضي الله عز وجل، فإذا كان لا يتمكن من ذلك فالموت خير له، وإذا خشي أن يفقد ما هو أعظم من ذلك فقد يفقد رأس ماله من الفتن، حينئذ يسوغ له أن يتمنى ذلك، وإلا فقد جاء النهي عن تمني الموت. لا يتمنى أن أحدكم موت لضر نزل به، هذا في أمور الدنيا، لكن إذا خشي على دينه من فتن لا يصبر ولا يستطيع مقاومته فإنه حينئذ يسوغ له ذلك، لأن طول الحياة إنما يطلب من أجل الزيادة والتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا لم يتمكن من التزود أو خشي على رأس المال الذي هو الدين فلا قيمة للبقاء في هذه الحياة. لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك وابن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، أي يا ليتني كنت ميتا، وذلك عند ظهور الفتن وخوف ذهاب الدين لغلبة الباطل وأهله، وغلبة الباطل وأهله. فإذا خشي الإنسان على دينه ساغ له أن يتمنى الموت، وطلب الحياة وطول الأمل إنما يرجى لزيادة العمل، فإذا لم يكن تكن زيادة العمل ممكنة فلا مانع من تمني هذا الموت. ثم قال: باب تغيير الزمان، يعني عن حاله الأول حتى يعبد الأوثان، في رواية أبي ذر حتى تعبد الأوثان، حتى يعبدوا الأوثان، إعراب يعبدوا طيب منصوب بحتى، منصوب ايش كذا ينصب بحذف النون، هي حتى يعبد الأوثان. نعم ماشي. حتى يعبدوا الآن الأفعال الخمسة: حتى يقيموا، نعم طيب، حتى يعبد الأوثان، والأوثان جمع وثن، والوثن معروف مر مرارا. قال: حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي ذر أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب، يعني تتحرك الياس نساء دوس كان عجائزهن نساء دوس قبيلة أبي هريرة ودوسي من دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس أي صنمهم طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية من دون الله عز وجل. فذو الخلصة طاغية دوس يعني الصنم نفسه أو موضع ببلاد دوس، موضع ببلاد دوس فيه صنم اسمه الخلصة. فيه صنم اسمه الخلصة، وعلى هذا فالصنم الخلصة والموضع ذو الخلصة. يعني في كتاب المغازي من الصحيح ما يؤيد أن ذو الخلصة المكان، وهنا الظاهر من اللفظ أن ذو الخلصة طاغية دوس. هل يستقيم أن نقول ذو الخلصة طاغية دوس ونريد بذو الخلصة الصنم المكان والطاغية الصنم؟ يستقيم ولا ما يستقيم؟ الآن طاغية دوس ذو الخلصة طاغية دوس، الآن هذا طاغية خبر عن ذو، نعم ذو الخلصة، ذو الخلصة طاغية مبتدأ وخبر، فيكون ذو الخلصة هو الطاغية وعلى هذا يكون هو الصنم. لكن إذا قلنا ذو الخلصة طاغية دوس جعلنا طاغية وصف للخلصة نفسه أو بدل منها، بدل منها أو بيان، نعم، وحينئذ تتفق الرواية هنا مع التي في المغازي. لكن لا يوجد رواية في الجر من رواية الصحيح طاغية دوس أي صنم التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وقد يطلق المحل ويراد به الحال والعكس، فلعل هذا منه، نعم. تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان، هذا الحديث مناسب للشق الثاني من الترجمة هو عبادة الأوثان، عبادة الأوثان. ثم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث سالم مولى عبد الله بن المطيع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. هذا من تغيير الزمان، من تغيير الزمان. ووجه كونه تغيير للزمان أن هذا الذي يسوق الناس بعصاه لكونه واليا عليهم وهو من قحطان، والأصل أن الأئمة من قريش، فلا شك أن هذا فيه تغيير. يقول القسطلاني نقلا عن التذكرة للقرطبي لعل هذا الرجل هو الرجل الذي يقال له الجهجاه، قحطاني هذا يقال له الجهجاه المذكور عند مسلم، وأصل الجهجهة الصياح، الصياح. تعقبه ابن حجر بأن هذا قحطاني يعني من الأحرار وذاك من الموالي، وذاك من الموالي، لا شك أنه غيره. الآن أحاديث القحطاني التي جاءت فيه تدل على أنه ممدوح ولا مذموم؟ للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kubair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.